باب المسح على الخفين. باب المسح على الخفين. يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين. حسبك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الخفان هما ما يلبس على الرجلين من جلد رقيق، هذه تتخذ في الشتاء، وقد خالف في أمر المسح على الخفين الخوارج والرافضة، وذلك أن المسح على الخفين ليس مذكورا في القرآن صريحا، وإن كان بعضهم استنبط من قراءة وأرجلكم أن فيها إشارة إلى المسح على الخفين. ووقع الخلاف بين الصحابة في المسح على الخفين، فروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان ينكر ذلك على سعة علمه، خفيت عليه الأحاديث في هذا الباب، وعائشة رضي الله عنها كانت قد خفيت عليه هذه السنة، فكما في صحيح مسلم كانت تسأل عن المسألة فتحيل على علي رضي الله عنهما. ثم بعد ذلك انعقد إجماع أهل السنة على جواز المسح على الخفين، وقد تواترت في ذلك الأحاديث، فلا يجوز لأحد أن يتبع زلة عائم فيها، وصاروا يذكرونها في كتب المعتقد على أنها ميزة لأهل السنة، وكانوا يبرئون المرأة من التشيع بهذه المسألة، فورد في ترجمة محمد بن فضيل بن غزوان في تهذيب التهذيب على لسان أحدهم يبرئه من التشيع، يقول أنا رأيت أثر المسح على الخفين، رأيت أثار المسح على خفيه. والخف من الجلد، ووقع خلاف بين أهل العلم في تفاصيل المسح، وهذا الذي يبحث في الفقه. فذكر المصنف قال يجوز المسح على الخفين وما في حكم وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين. المسح على الجوربين خالف فيهما الشافعية. الشافعية أجاز المسح على الخفين من الجلد، أما الجوربان اللذان يكونان من القطن وغير ذلك أو الصوف، خالف الشافعية وقالوا لا يجوز المسح. وضعفوا حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والجوربين، وأصابوا في هذا، فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر واضح في المسح على الجوربين، ولكن صح عن ستة من الصحابة أنهم مسحوا على الجوربين، بل صح عن علي أنه مسح على النعلين، فهذا يدل على رجحان مذهب الشافعي في هذه المسألة، وأنه مذهب ضعيف، والصواب معنا. ومما احتج به المجيزون للمسح على الجوربين الحديث المروي في سنن أبي داود فيما أذكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي له البرد فأذن لهم بالمسح على العصائب والتساخين، حديث ثوبان. قالوا التساخين كل ما يسخن به القدم، وهذا يشمل الخفين والجوربين، غير أن هذا الحديث معلول بالانقطاع بين راشد بن سعد وثوبان، فقد نص عدد من الأئمة أنه لم يسمع منهم. وفي من هذا الحديث استنبط الأصحاب شرط صفاقة الجورب، قالوا الجورب لابد أن يكون صفيق ثخين، يعني الجورب الشفاف في المذهب ما يمسح عليه. لما؟ قالوا لأنه أصلا الرخصة جاءت لما؟ جاءت لتدفئة الرجل، وهذا الشفاف لا يدفئ، هكذا يقول. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالمسح على التساخين، وهذا يعني هذا نفس التعليل الأول. فرأوا أن هذا أن هذه الجوارب غير الصفيقة لا لا لا يمسح عليها. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل ما يشمله اسم جورب بل إن السلف مسحوا على الجوارب المخرقة، وكما قال حسن البصري وهل كانت عفوا على الخفاف المخرقة، كما قال حسن البصري يعني وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة، كذلك يعني هذا يشمل جواربه، وهذه رخصة يعني يتوسع فيها كما وسع الله عز وجل على خلقه. قالوا التي تثبت في القدمين، فيشترطون عندنا في المذهب أن تكون ثابتة لا تثبت، فاللي يثبت بشيء عندهم هذا ما يصلح عليه المسح، ويقول شيخ الإسلام هذا هذا هذا الاشتراط لا دليل عليه، اشتراط أنها تثبت بالقدمين أو لا تثبت إذا ثبتت بعامل خارجي هذا ما يمسح عليها، لا يقول شيخ الإسلام هذا لا دليل عليه. ليش مجافر ثبت العامل خارجي؟ يعني ثبتها بثوبه أو بطرف شيء أو يبقى ماسكا فيها، هكذا هم يرونها هكذا يعني، ولا ندري يعني هل يعني كان هذا ممكن أيوة أي نعم. والجراميغ التي تجاوز الكعبين في الطهارة الزغرى، الجرموق خف صغير، الجرموق هو الخف الصغير، ورد في حديث المرأة البغية التي بني إسرائيل التي سقت كلبا فنزعت جرموقها، هذا الجرموق الخف الصغير، فهذا لا أشكال في المسح عليه. يوما وليلة للمغيب وثلاثة للمسافر من الحدث إلى مثله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة، ومتى مسح ثم انقضت المدة. انقضت المدة. طيب في الطهارة الصغرى في حديث صفوان بن عسال أمرنا ألا ننزع خفافنا من نوم أو حدث أو غائط إلا من جنابة. فالآن هذه المسألة لنصورها بواقع عملي بحيث نفهم، أنت لابد لك إذا لبست الخفين أن تكون متوضئا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إني أدخلتهما طاهرتين، فهذا الشرط الأول حديث المغيرة بن شعبة. طيب المسح على الخفين يغنيك عن غسل رجليك، فتأتي في الوضوء تتوضأ وضوءا كاملا حتى إذا وصلت إلى الرجلين تمسح. طيب إلى كم يؤذن لك بالاستمرار بهذا المسح إذا كنت مقيما فيوم وليلة؟ بعد أن تنقضي اليوم والليلة 24 ساعة ماذا تصنع؟ تنزع الخف، يلزمك أن تنزع الخف ثم تتوضأ مرة أخرى، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تلبس أو تستمر ناسيا، مفهوم؟ طيب بمجرد انتهاء المدة تنتقض طهارتك؟ هل جمهورا الطهارة تنتقض؟ قالوا ولا إيش فائدة التوقيت؟ يعني تلقائيا بارك الله فيك انقضى اليوم والليلة أو ثلاثة أيام للمسافر، ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، تنتقض طهارتك تلقائيا من تنتهي الـ 24 ساعة أو 72 ساعة. وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى لا، أنه لا تنتقض، وإنما الفائدة أنك إذا لم تجد طهارتك تصير آثما، هذا غاية ما عند الشيخ، لأن طهارتك ثبتت فلا تنتفي إلا بدليل، مفهوم هذا الآن؟ طيب من أين يبدأ التوقيت؟ من متى أنا لبست الخفين الآن؟ في هذا لأهل العلم ثلاث مذاهب تقريبا، منهم من يرى أن التوقيت يبدأ من بعد الحدث، يعني الآن أنت توضأت ولبست الخف الفجر يبدأ التوقيت؟ لا، أحدثت في الضحى بدأ التوقيت من الضحى، يعني ينتهي التوقيت في الضحى اليوم الآخر، مفهوم هذه؟ هذا على هذا المذهب من الحدث. واستدلوا على هذا بحديث صفوان بن عسال أمرنا ألا ننزع خفافنا من بول أو غائط أو نوم إلا من جنابة، فقالوا لما ذكر الحدث دليل أن التوقيت متعلق بالحدث، مفهوم؟ الحدث الذي هو بول أو غائط أو فساء أو ضراط. هذا هو القول الأول أن التوقيت يبدأ من الحدث. القول الثاني وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية يبدأ من أول مسح بعد الحدث. يعني أنت مثالنا السابق أحدث في الضحى على مذهب شيخ الإسلام لا إلى الآن لا يبدأ التوقيت، جئت توضأت الظهر ومسحت هنا يبدأ التوقيت فينتهي التوقيت الظهر اليوم الثاني. شيخ مو 24 ساعة ولا؟ أيه هو 24 ساعة ما في إشكال، هو 24 ساعة بس حنا بنقول متى يبدأ. طيب إيش الدليل؟ الدليل قالوا دليل اعتبار الحدث حديث صفوان العسال اللي ذكرناه، ودليل اعتبار المسح حديث يمسح المقيم يوم وليلة ويمسح المسافر. فقال جمعا بين الأدلة نشترط أمرين لابتداء التوقيت، الحدث والمسح، وهذا أقوى شيء في المسألة. هناك قول ثالث ينسب لأحمد، نسبه ابن المنذر لأحمد ومال له ابن المنذر، وهو تقريبا مهجور في الكتب الفقهية المتأخرة لو أن كان بعض المعاصرين أحياه، أنه يبدأ من أول مسح بدون اعتبار حدث. مفهوم؟ يعني الآن لو لبست الآن ومسحت مباشرة يبدأ التوقيت. لكن القول الصحيح والآن هذا الذي يفهمه الإنسان ويتعبد الله به أنه يبدأ من أول مسح بعد الحدث. أنت الآن لبست الخفين أدخلتهما طاهرتين، طيب أحدثت بدأ التوقيت؟ لا. مسحت ولم تحدث بدأ التوقيت؟ لا. أحدثت ثم مسحت بل نعم يبدأ التوقيت. الآن جاءك شخص يسألك أنا لبست الخف أمس في الفجر والآن أنا الآن في الفجر هل انتهت المدة؟ لا تستفصل أنت بعدما عندما لبست متى أحدثت؟ طيب بعد ما أحدثت متى مسحت؟ متى توضأت ومسحت؟ قال لك والله أنا ممكن نمت، أنا وهذا النوم حدث، نمت نوم عميق صحيت الظهر توضأت ومسحت الظهر. توقيتك بدأ من الظهر. وهناك مذهب للشيخ الإسلام التيمي فيه تيسير عجيب، يرى أن الرجل المسافر الذي في سفر شديد يمسح أبدا مو مقيد بثلاثة أيام، ويحتج بأثر عقب بن عامر أنه أرسل إلى عمر بن الخطاب بريد، والبريد هذا الرجل الذي يكون يعني معه رسالة مستعجلة فيركب حصانا هكذا ينطلق عليه حتى إذا تعب هذا الحصان ركب آخر ثم ركب آخر هكذا، جلس سبعة أيام يمسح ما نزع الخفين. الآن قلنا المسافر ثلاثة أيام، فقال له عمر أصبت السنة. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا يعني من جهة اعتبار التشديد الواقع، وهذا مذهب قوي. يقول أو خلأ قبلها بطلت طهارته. نعم يقول متى مسح ثم انقضت المدة، قضت المدة التي هي 24 ساعة يوم وليلة، متى مسح بعد الحدث على مذهب المصنف وهذا الصواب، ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. نعم يأتي شخص يقول لك أنا والله لبست الخف في الفجر لكني خلعته في الظهر، لبسته العصر، يعني مدتي متى بدأت؟ لا اترك سالفة الفجر هذه كلها، لأن من خلعك تبطل، ومن الجنابة الحدث الأكبر تبطل، إلا من جنابة حديث صفوان بن عسال. رأيت بارك الله فيك شيخ. أنت تقول أصبت عمر بعد الدرس، بعد الدرس لا أنت بعد الدرس معلش بعد الدرس معلش بعد الدرس. ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتى مسح مغيب، أتم مسح مغيب، أتم مسح مغيب فيجوز المسح نعم. على الإمامة. نعم أصبر أنت الحين هذا مسألة ثانية. يقول من مسح مسافرا ثم أقام أو مسح مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. هنا المذهب أخذ الاحتياط. أنت المسافر كم مسحه؟ 3 أيام وليالي. والمقيم كم مسحه؟ يوم وليلة. فقالوا مقيم ثم سافر احتياطا يأخذ الأقل الذي هو مسح المقيم. طيب مسافر ثم أقام احتياطا يرجع لل. ولكن يعني ذهب بعض العلم أنه يمسح مسح مسافر ما إذا دخل في السفر، لأنه ما دام دخل في السفر يترخص برخص السفر شأن شأن القصر وغيرها. لكنهم قاسوه على مسألة أخرى وهذه تذكر يعني في قاعدة القضاء يحكي الأداء. يقولون الرجل وجبت عليه الصلاة في الحضر ثم سافر، يعني كيف أنا الآن جالس أذن الظهر الآن لزمتني وأنا مقيم سافرت فطنت أني عندي صلاة الظهر كيف أصليها؟ المذهب تصليها تمام ما تصليها قصر. وبعضهم ادعى إجماع على هذا. لما؟ لأنها لما فرضت عليك كنت مقيما. لكن أمر المسح هذا يعني رأوا فيه التسهيل. ويجوز المسح على الإمام إذا كانت ذؤابة ساترة لجميع الرأس. إيه إلا ما جرت العادة. إلا ما جرت العادة بكشفه. نعم. ومن شرط. بس أنا قف. هذا يخالف فيه أبو حنيفة. وهذه المسائل اللي استشنعت التي يعني رد عليه ابن شيبة فيها أنه لا يرى المسح على العمامة. العمامة إذا كانت يعني مغطية للرأس يشق نزعها تأخذ حكم الخف فيمسح عليها. لكن ليس لها توقيت وليس لها هذا الأمر كله. وقد ورد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة أنه مسح على العمامة. وصح عن بعض أمهات المؤمنين أنها مسحت على الخمار. هم بماذا ردوا على استدلال بالحديث؟ قال هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني مسح على الرأس ولكن الراوي غلط وقال مسح على العمامة. هذا تأويل لا داعي له. هذا تأويل لا داعي له. لكن يقول في عندنا في المذهب إلا إذا كانت ذات ذؤابة يشترط أن تكون ذات ذؤابة هذه التي لها ذيل. لماذا قالوا هذه التي يشق نزعها؟ ولأن العمائم التي ليست لها ذوائب من ذي العجم تشبه بالكفار فما نعلق بها. يعني شوف عمائم الروافض هذه موجودة الآن، هذا عند السلف المتقدمين يرونها من عمائم العجم الكفار، ما هي عمائم العرب. عمائم العرب تكون ذات ذؤابة. وبعضهم يشترط في العمامة أن تكون محنكة، يعني تدار تحت الحنك بحيث أن نزعها يشق شأنها شأن الخف. وقد نازع أما يعني شماغ والغترة والطربوش وهذه الأمور هذه لا هذه نزعها يسير فهذه لا ما يدخل فيها المسح. لكن هذا عند مثل عند أهل اليمن يلبسون هذه العمائم. أي ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة. نعم هذا ذكرنا في حديث المغيرة من شعبة. ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يعتد بشدها موضع الحاجة. إذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة. الجبيرة هذا ما يجبر به الجرح، يكون مثل الجبس مثل الشاش الآن. وهذا لا يوجد في حديث صحيح، وإنما حتى أنكره بعضهم وقال لا يجوز المسح على الجبيرة بل يسقط كل شيء يسقط بمجرد. هذا مذهب الظاهرية. لكن صح علي المسح رضي الله عنه المسح على الجبيرة. وبعض هناك مذاهب متشددة يقول يمسح عليها ويصلي ثم إذا تشافى عاد الصلاة. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام رائق في أن المسح على الجبيرة لا يقاس بحال على مسح الخفين وإنما هو رخصة. لا توقيت ولا كذا. لما يرى الشيخ رحمه الله أن الخف أمر اختياري والجبيرة أمر اضطراري. ومسألة تعدي موضع الحاجة أو عدم تعديها هو يعني إذا كانت من أجل مصلحة الجرح فلا إشكال. نعم. إلى أن يحلها والرجل والمرأة في ذلك سواء. يعني في مسح على الخفين وعن. إلا أن المرأة لا تمسح على الإمامة. نعم، ولكن تمسح على الخمار. وإذا كان من عادة النساء في بلد معين أنهن يلبسن عمائم على صفة معينة، مثل عجائز كثير من ذي العجائز العراق، هذا شيء خلاص تقول شو ته. طيب، فهذا لا إشكال في المسح عليه. رأيت، بارك الله فيك. نعم. طيب، وإذا كان العضو مقطوعا، إذا كان العضو مقطوعا فهذا يعني يرى بعض الناس أنه يسقط، وهذا الذي عليه يعني أكثر أهل العلم، ويفتي به فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين. طيب، نقف في درس عمدة الفقه 20 دقيقة. جاهر بالنسبة